قال: كما ينقص الدابة ثمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ. وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. الخامس والعشرون: أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غيات الأمم، بنطق الحكيم يجلى الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم. قال محمد بن الحسين: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة قداة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم، بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس، لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلماء حياة للقلوب من العمى. قال: كل الذين يبحثون عن الإصلاح تراهم أعضاء في هذه المدرسة. ويعني هذه لعلها يعني شيء من المبالغة أو الطرفة، لكنه كان يقصد أن هذه المدرسة اعتنت بهذا، وسنرى هذا واضحا في ملامح منهجهم بصورة كبيرة إن شاء الله. بدأت المدرسة تمدرس، يعني بمعنى تكون لها منهج، لها طريقة، لها إطار تمضي داخله، من الكتابات التي بثها الشيخ محمد عبده، والتي دونها السيد رشيد رضا. طلب السيد رشيد رضا من الأستاذ الإمام، كان يسميه الأستاذ الإمام حكيم الإسلام. وأنا أدعوكم أن تقرأوا تاريخ محمد عبده، اقرأوا تاريخ محمد عبده من مصادره الأصيلة، وليس من الكتابات التي تكتب عن. طلب السيد رشيد رضا من الشيخ محمد عبده رحم الله الجميع أن يفسر القرآن الكريم، يكتبه على الطريقة التي يحاضر بها. الشيخ محمد عبده قال له: يعني أنا أجيد المحاضرة وأتأثر بالحاضرين، ولكني لا أحسن الكتابة. فما زال به السيد رشيد رضا حتى أذن له أن يدون يعني وراءه، وأن يعرض عليه ما يدونه. وكان السيد رشيد رضا يعرض عليه أولا بأول، وكان الشيخ محمد عبده يعني طبعا بدأ تفسير المنار سنة 1317 وانتهى سنة 1323 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسروا 5 أجزاء في 6 سنوات، انتهت عند قوله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، الآية 125 من سورة النساء. ثم أتى يعني بعده السيد رشيد رضا وأتم حتى: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وأتى الأستاذ بهجة البيطار وأكمل السورة، وأتى الدكتور القرضاوي وكتب سورة الرعد، ونسجوا على هذا المنوال. لكن الحقيقة يعني هذه الموسوعة تحتاج أن تثور وأن تبحث وأن نستفيد مما فيها من خير، وندع لهم ما فيه من مؤاخذات، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ محمد عبده يعني يثق بالشيخ رشيد رضا كثيرا، ويقول: إن هذا الفتى يترجم عن أفكاري بأفضل مما أترجم أنا عن أفكاري. وكان يقول: ولست أبالي أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآتم. أبل يعني شفي من مرضه. ولكن دينا قد أردت صلاحه، أحاذر أن تقضي عليه العمائم. وللناس آمال يرجون ميلها، إذا مت ماتت، واضمحلت عزائمه، فيا رب إن قدرت رجع قريبة إلى عالم الأرواح وانفض خاتمه، فبارك على الإسلام وارزقه مرشدا رشيدا، يضيء النهج والليل قاتمه، يماثلني نطقا وعلما وحكمة، ويشبه مني السيف والسيف صارم. وقد استجاب الله عز وجل فرزق الإسلام مرشدا رشيدا، هو يقصد رشيد رضا، يضع رشيدا هكذا لتدل على المعنيين. وقد كان من تيسير الله سبحانه وتعالى أن السيد رشيد رضا أدى فأحسن الأداء وضبط بعض النقاط التي كانت عند الشيخ محمد عبده حتى تكون المسألة واضحة. جمال الدين الأفغاني الشيخ محمد عبده يغلب عليهم الجانب المنطقي والجانب الكلامي، لأن كل إنسان يمتح من البئر التي يستقي منها. أما الشيخ رشيد رضا فكان تكونه الأثري والسلفي والصوفي تكوينا أثر في إنتاجه فيما بعد. بعض الناس يظن أن الشيخ رشيد رضا حرف المدرسة عن منهج الشيخ محمد عبده، لأن كلها هو ضبطها، لأنه لم يكن ينقل شيئا إلا بإذن الشيخ محمد عبده. وبعد وفاته قال: ولما استقللت بالعمل بدأت يعني أتوسع في المباحث الأثرية كالاستدلال بالحديث وكذا، وكل يعني كل واحد له مذاق وله يعني رؤية وله منهج. يعني كل واحد منا قد نكون أخوين أشقاء، لكن كل واحد منا له طريقة في الحياة، طريقة في التعلم، طريقة في البيان. أريد في هذا الجزء المتبقي، يعني إذا كان هناك في مداخلة أو استفسار قبل أن ننتقل إلى محور آخر فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن نتم ونجعل المداخلات في النهاية كما ترى شيخنا الدكتور عبد السلام. بارك الله فيكم. عندكم شيء؟ ماذا عندك؟ ما سبب الحرب عليه؟ تمام يأتي. طيب هل في استفسار آخر أو مداخلة أو تقويم أو إضافة؟ يعني ما أقوله هذا يعني كلام من الكلام قابل للنقد، قابل للإرشاد، قابل للنقد أصلا، ها؟ لكن أنا والله يعني تربيت على أن أقول ما أعتقده، فالذي أعتقده وأدين به لله أقوله، ويمكن أن يكون خطأ وأنتظر من يصوبني ومن يردني في أي وقت. وهذا الكلام وهذه الدراسة يعني أقول إننا يعني صنعناها من أجل أن لا نفرط في رموزنا. دكتور عمارة رحمه الله ورضي عنه وارضاه كنت أقول له يعني لماذا هذا الدفاع عن رفاعة الطهطاوي وفلان وفلان وطه حسين وكذا، وهو له يعني هو بحاث منقب كما لا يخفى عليكم، فيقول لي يا رمضان أنا أريد أن أرد هؤلاء الرموز من المربع الذي يختطفونهم فيه إلى مربع الإسلاميين أو التيار الإسلامي الواسع الذي تحتفي به الأمة كلها، لا نريد أن نفرط في رموزنا. قد يكون عليها ملاحظات على هؤلاء الأعلام لا شك، ويعني ما منا أحد إلا عليه ملاحظات، لكن هناك ملاحظات تغتفر وهناك ملاحظات لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز عنها. رأيي لو نمضي في إكمال العناصر ثم نؤخر. تمام الله يرضى عنك ويرضي. طيب إحنا هذه العناصر وطبعا الملف كله يعني يكون بين دين فضيلتك وأنت به أعلم أصلا لا تحتاج، لكن حتى يصل إلى إخواننا وأخواتنا اللواتي يتابعنا هذا وتكون مادة موجودة تصلح للمناقشة تصلح للتشريع. محاور مدرسة المنار دارت على عدد من المحاور، على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، ترك الإطناب في مبهمات القرآن، لهم موقف شديد جدا جدا جدا من الإسرائيليات يرفضونها تماما، ولهم موقف في العلاقة بين القرآن والسنة. وقد يظن بعض الناس أنهم يقدمون العقل على النقل أو يقدمون القرآن وينفون السنة. الذي يتابع نصوص المدرسة بإنصاف يدرك أنهم ظلموا في هذا وشهر بهم. صحيح مساحة العقل واسعة، لكن هذه المساحة منضبطة بمعطيات محددة، يعني ليست كالمدرسة الأثرية السلفية التي تقف عند ظواهر النصوص تماما، لا، هي تتوسع في هذا الجانب، لكن معنى توسعها ليس معناه أنها تنكر السنة، ولا معناه أنها تنكر القرآن أو النقل مقابل العقل، لا أبدا، فإن هذه تهمة كبيرة. ومن محاورها كذلك الإصلاح الاجتماعي، اعتنت به عناية واضحة جدا، قضايا المرأة، قضايا الإنسان، قضايا الحرية، قضايا المساواة. ولذلك هذا الحراك الموجود في العالم الإسلامي الآن هو امتداد طبيعي، يعني الأستاذ المجدد حسن البنا رحمه الله ورضي عنه وارضاه هو امتداد طبيعي لهذه المدرسة، حتى إنه بدأ تفسيره من حيث انتهى السيد رشيد رضا، وبدأ عدد المجلة من حيث انتهى السيد رشيد رضا، تتفق أو تختلف. نحن في ميدان البحث وميدان الدراسة لا نصنف الناس سياسيا، ولا نحزب الناس أحزابا وجماعات وفرقة، إنما نقول ينبغي أن نفك الأغلال بين أنفسنا وبين هؤلاء الرموز. يحدثني أحد الفضلاء، وكنت في بلد خليجي من قبل، فقال أنت تنقض شيوخنا، فقلت لهم أولا لا، لست في مكان أن أنقضهم، وثانيا من قال لك إنهم شيوخك أنت؟ هؤلاء يا أخي شيوخ المسلمين، وأنا واحد من المسلمين، آخذ منهم وأدع، بعيدا عن التصنيف وعن تحزيب الناس وعن يعني رصهم في قوالب من القص، ينبغي أن نفك هذه الأغلال، ولدينا عقول بحثية قادرة على أن نقرأ ونقول هذا صواب وهذا خطأ. إذا لم نصنع في طلابنا وطالباتنا هذه المهارة وهذه المكنة وهذه الصناعة، فنحن لا نريد أن يكونوا أوعية علم فحسب، إنما نريد أن يمتلكوا الصناعة ويمتلكوا المهارة حتى يستطيعوا أن يفرقوا بين المقبول والمرذول. إنكار التقليد وحملتهم عليه، ثم العلاقة بين العقل والنقل، وموقفهم من الأجاز التفسير العلمي، موقفهم من القضايا، بعض قضايا علوم القرآن مثل قضايا الترجمة، قضايا النسخ، قضايا الإعجاز وما يتعلق بها. وهذه لها تفصيلات متعددة، يعني كتبتها في الدراسة بصورة موسعة، ففي كل فكرة من أفكار أرصد الكتابات السابقة عليهم حتى تكون ميزانا لهم، الكتابات السابقة من الكتابات المعتمدة، كتابات أهل السنة، حتى عندما كنا ندرس اتجاهات معاصرة في البكالوريوس كنا ندرس ما يتعلق بمنهج أهل السنة، ثم نأتي بالمناهج الأخرى حتى نكون قد أسسنا الميزان أولا، ثم نضع عليه ما يأتي من بعد، حتى يستطيع القارئ والطالب والدارس أن يدرك الفرق بين هذه المدرسة وبين غيرها. ويعني هذه الدقائق أتحدث فيها عن بعض الشبهات سريعا، شبهات متعددة حول إنكار العلاقة أو تقديم القرآن على يعني الأخذ بالقرآن وترك ما يتعلق بالسنة، لا يأخذون من السنة إلا الأحاديث المتواترة. هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. تقديم العقل على النقل هذا ليس صحيحا، والذي يقرأ يعني 10 صفحات فقط من تفسير المنار في المقدمة يخرج بقناعة مختلفة تماما عن هذا. اتهمت المدرسة بأنها مدرسة أو أعلمها، بعض أعلمها ارتبطوا بالماسونية، وأنا حتى أعرض الحقيقة التي يعني وقفت عليها، بعض أعلام هذه المدرسة مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده دخلوا فعلا نوادي الماسونية، لكن الباحث المنصف يقول متى دخلوها وأين خرجوا منها وكيف تحدثوا عنها. الذي يريد أن يشوه يقول هم درسوا ويضع نقطة في آخر السطر، والذي يريد أن يعرض الحقيقة على الناس يقول نعم هم دخلوا، لأن هذه النوادي كما عادتها الآن وعادات نوادي أخرى كثيرة، الروتري وغيرها، يضعون لافتات عالية مثل الإخاء والحرية والمساواة وأشياء كثيرة جاذبة،

عن إدريس بن عبد الكريم قال: قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف. فقلت لخلف: غلف ليجئ. فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك. وقال: هذا حق التعليم. فقال له خلف: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وفيه عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأله، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. وفيه عن عبد الله بن المعتز قال: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر بقاع ماء. وفيه عن حجاج قال: كان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله. وفي الحلية عن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عبد الملك بن مروان إلى مكحول وأصحابه، فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك يتعلم التواضع. انتهى من هامشه. قال: وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به. قال في هامشه في طبقات الحنابلة: قال الخلال: أخبرني الحسن بن الهيثم قال: سمعت أبا جعفر شامط القطيعي يقول: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقلت: أتوضأ بماء النورة. فقال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الورد؟ قال: ما أحب ذلك. قال: فقمت فتعلق بثوبي، ثم قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلم هذا. وفي الجامع لابن عبد الحكم قال مالك: ما كان أول هذه الأمة بأكثر الناس مسائل ولا هذا التعمق، ولقد أدركت هذه البلاد وإنهم لا يكرهون الإكثار الذي في الناس اليوم. قال أبو بكر الأبهري: إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، معنى ذلك فيما لا يعني الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. فإذا كانت المسائل مما لا تعني الناس ولا ينزل بهم كره الخوض فيها، لأنها تشغل عما بهم الحاجة إليه، وللناس فيما يعنيهم شغل عما لا يعنيهم. وقال مالك: كان الناس إنما يعنون بما سمعوا وعلموا. انتهى. وفي الجامع لأخلاق الراوي عن مطر قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وفيه قال أبو عبيدة: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. انتهى من هامشه. قال: ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. قال في هامشه في الجامع لأخلاق الراوي عن الشافعي قال: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقه. انتهى من هامشه. قال: لا يضجرهم في السؤال رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يمارس السفهاء، يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه. قال في هامشه في الجامع لأخلاق الراوي 220 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت الأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه. وفيه عن الشعبي قال: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء. انتهى من هامشه. قال: صفته إذا عرف بالعلم، فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. قال في هامشه في إبطال الحيل لابن بطة قال حبان بن موسى: سئل عبد الله بن المبارك: هل العلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من نفسه ورغب في علم غيره وقبل الحق من كل من أتاه به وأخذ العلم حيث وجده، فهذه علامة العالم وصفته. قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: هكذا هو. وفي الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين للمقدسي صفحة 181 من طريق الآجري حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو عيسى الحواري قال: لما قدم سفيان الثوري رملة أو بيت المقدس أرسل إليه إبراهيم بن أدهم أن تعال حدثنا، فقيل له: يا أبا إسحاق، سفيان يبعث إليه بمثل هذا؟ قال: إنما أردت أنظر كيف تواضعه. قال: فجاءهم سفيان. وفي البيان والتحصيل عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: ما أخذت أحاديث كثيرة من أحاديث سعيد بن المسيب إلا عند أصحاب العباء في السوق. وما أخذ حتى يدرك هذه المعطيات ويخرج الناس بنتيجة جديدة. فهذه شبه أثيرت حولهم، وهناك فئات تخصصوا في إلقاء التهم والشبه عليهم حتى يعني انزوت هذه المدرسة وتوارت إلى حد كبير. لكن هناك شهادات سواء من أبنائها أو لو بس تكمل هذه الجزئية، أنتم قد ذكرتم بأن الشيوخ دخلوا إلى هذه الجمعيات، ولكن بعد ذلك ما الذي حدث؟ لأننا نعلم أن كثير من هذه الجمعيات يكون لها بريق معين يوهم شيء، سيظن أنه من خلاله يمكن أن يعمل بعض الخير وبعد ذلك يكتشف. صحيح صحيح، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا دكتور. هم دخلوا هذه المدارس فترة محددة قصيرة، والعلاقات التي كانت بينهم وبين يعني هانوتو العالم الفرنسي أو غيره من السفراء والوزراء، هم يعني كان لهم وجهة نظر بأن التغيير يمكن أن يحدث من القمة، بمعنى أننا إذا أقنعنا الرأس بالتغيير فالشعوب تابع له. لكن بعد تجربة اكتشف الشيخ محمد عبده والجمال، ولذلك العلاقات بين جمال الدين أفغاني الشيخ محمد عبده وبين السلطان عبد الحميد وبين يعني بعض الخديوي يعني علاقات موجودة. وأنا وقفت في زيارة لتركيا، هناك مترجم سوري تركي لا يحضرني اسمه الآن، زرته في بيته، و كل الأفكار التي وصلت إليها عن طريق النحت في تراثهم قال لي: هذه الأفكار موجودة تماما من ناحية يعني علاقتهم الوطيدة بالدولة الإسلامية وبالخلافة ونصح السلطان عبد الحميد والرسائل بينهم وبينه، وأن المواقف التي اهتزت بينهم وبينه وكانت بعد نصح طويل. يعني هناك وثائق تثبت أن هؤلاء دخلوا هذه النوادي، لكن لما اكتشفوا حقيقتها خرجوا منها وثربوا عليه. لماذا دخلوها؟ لأن المصلح مطالب أن يحتك بالعالم وأن يرى كل ما لديه، لكن إذا اكتشف أنه سيوظف من هذا الدخول فهو بلا شك له عقل وله إرادة يستطيع أن يتخذ قرارا فقد خرجوا منها ولم يلتزموا بها، وفي تراثهم نقد واضح لكل الأفكار التي تدور حولها الماسونية وغيرها. وإذا يعني أمدانا وقت آخر فيمكن أن أرسل لكم بعض الكتابات وبعض الوثائق التي تتحدث عن هذا، لكن هذه فقط إشارة كما يقولون تغني عن العبارة، ويعني أنتم ما شاء الله علماء وباحثون، يمكن أن يعني تنهلوا وتعلوا من المصادر الأصيلة ولا تحتاجون إلى إمدادي لكم بها. الشيخ البشير الإبراهيمي، وهو من هو مما لا يخفى أثره على أمثالكم، كتب كتابة طويلة عن مدرسة المنار، وشهد لها شهادات يعني لعلها تكون في نظر بعضنا تكون مبالغة، لكن في الحقيقة هو يعني عاش معها واحتك بها ورأى أثارها وقطف بعض ثمارها. ولذلك يقول: لا نزاع في أن أول صيحة ارتفعت في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح الديني والعلم في الجيل السابق لجيلنا هي جيل إمام المصلحين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، وأنه أندى لأئمة المصلحين صوتا وأبعدهم صيتا في علم عالم الإصلاح، فلقد جاهر بالحقيقة المرة وجاهر بدعوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الرجوع إلى الدين الصحيح والتماس هديه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: كانت تلك الصيحة الداوية من فم ذلك المصلح العظيم صاخة لآذان المتربصين بالإسلام. هو هنا يضع يدنا على نقطة مهمة من نقاط الهجمة على هذه المدرسة، ولآذان المبطلين من تجار الولاية والكرامات وعبدة الأجداث والأنصاب، ولآذان الجامدين من العلماء وجموا لها وملكتهم غشية الذهول، علما منهم أن أول آثارها إذا تغلغلت في النفوس هو قطع الطريق على المتربصين وهدم سلطان المبطلين الزائف ومكانتهم الكاذبة وجاههم الخادع وجفاف المراعي الخصيبة التي كانوا يسيمون فيها شهواتهم ولذاتهم ونضوب المنابع الروية من المال التي كانوا يعلون منها وينهلون. إذا يوضح لنا في هذه السطور الدقيقة أنهم المدرسة كانت مستهدفة من معظم من أصحاب البدع والقبور والأجداث ومن بعض العلماء الجامدين. يا إخوة يا أخوات، الشيخ علي عليش رحمه الله يعني جرى في المسجد الأزهر حول الشيخ محمد عبده لأنه قال فتوى ليس من الفتاوى المتفق عليها بين العلماء. الشيخ محمد عبده تمرد على المناهج القديمة العتيقة التي كانت تدرس في الأزهر والتي كانت قبله يتهم فيها الباحث نفسه ولا يتهم المنهج، والذي أرشده إلى فك هذه الطلاسم خاله الشيخ خضر، خاله كان خال أمه، ويعني بدأ يقول له هذه تعني كذا وهذه تعني كذا، وكان رجلا درويشا صوفيا لكنه تلقى العلم بصورة سنية منضبطة، فبدأ يحببه في العلم مرة أخرى. وبعد أن ترك الشيخ محمد عبده الأزهر ويعني أخفق في الحصول على العالمية مرات، إذا بهذا الشيخ الصوفي السني الأثري يعيده مرة أخرى فيحفظ للأمة مصلحا ومجددا بهذا الوزن الثقيل كما يقولون. يقول الشيخ الرشيد إبراهيمي رحمه الله: وكان الأستاذ الإمام أعجوبة الأعجيب في الألمعية وبعد النظر وعمق التفكير وحدة الخاطر واستنارة البصيرة وسرعة الاستنتاج واستشفاف المخبئات، حكيم بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنى، منقطع النظير في صدق الإلهام وسداد الفهم وصدق العزيمة وخصب القريحة واستقلال الفكر ونصاعة الاستدلال وتمكن الحجة، كان موفور الحظ من طهارة الدخيلة والانطباع على الفضيلة، مستكمل الأدوات من فصاحة المنطق وذلاقة اللسان وقرطاسة الفراسة ودقة الملاحظة وسلاسة العبارة ومطاوعة البديهة ورباطة الجأش وكبر الهمة وأفرة الملكة الخطابية وقوة العارضة في البيان واتساع الصدر لمكاره الزمان وأهله. هذه السمات، هذه ليست أوصاف المحب فقط، هذه أوصاف حقيقية، وعود إلى تراث الشيخ محمد عبده حتى تروا أنه رد على هانوت في كتاب كامل ألفه في ليلة واحدة من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. هل هذه الشخصية بها دخل على الإسلام؟ لكننا لنحسن تكريم رموزنا لو كان يعني نصف ما لدى الإمام محمد عبده أو رشيد رضا أو الشيخ شلتوت أو الشيخ عبد الحليم محمود أو الدكتور عمارة أو غير هؤلاء وغيرهم من العمالقة الكبار، لو كان نصف ما لديهم عند أعدائنا لا يعني كبروهم تكبيرا ولا قدموهم تقديما، لكننا أمة مبتلاة بأنها لا تحسن استثمار الطاقات. نعم، أنا يمكن أن يعني أجد على صديقي وزميلي وأعتب عليه وأخذ عليه يعني مواقف علمية أو غير علمية، لكن يبقى دائرة واسعة تسع الجميع، يبقى أننا جميعا نعمل في ميدان واحد. اختلف أحد الزملاء مع صديقه فقال له: والله أنا أدخر لسانك القوي هذا ليوم أحتاج فيه لرد الأعداء عن الإسلام. وقد كان ما فاتئ بعد فترات إلا وتجمعهم محنة معينة وإذا بالمتخاصمين يحتضن أحدهما الآخر، يقول: لهذا اليوم أريد بلاغتك، ولهذا اليوم أريد بيانك، ولهذا اليوم أريد شدتك التي لا أحسنها ولا أجيدها. نحن نريد، ولذلك أنصح أخوات الكريمات وإخوان الكرام وأنصح نفسي بأن نكون رواح الأمة وليس رواح لأنفسنا ولذواتنا. الماجستير والدكتوراه والأستاذية والرسائل العلمية يعني أكثر من الهم على القلب كما يقول العامة، لكننا نريد الباحث الراحلة، الباحث الذي يتمكن من أداء، ويعني كما يقولون: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فأريد أن نكون كلنا مثل عرابة، أن نكون عماد الخيمة بهذه الصورة. أخوات الكريمات، طبعا الكلام ليس محصورا على الشيخ محمد عبده ولا على الشيخ رشيد رضا. السيد البشير إبراهيم يقول: كان أكمل آثار الشيخ رشيد رضا في حياة الإمام إنشاء مجلة المنار، وأنفذ ذخر علمي اشتملت عليه هو دروس الإمام في التفسير التي هي النواة الأولى لتفسير المنار، وتلك الفتاوى الجليلة التي كان ينشرها في أمهات العقائد والأحكام على ذلك النحو العجيب. ولعمري لو أن رشيدا قصر كما قصر غيره ولم يجمع خلاصات دروس الإمام لا أضاع على العالم الإسلامي كنزا علميا لا يقوم بمال الدنيا. بارك الله في أوقات الأستاذ رشيد، فاستمر بعد موت الإمام على إصدار المنار، واتسق أفق انتشاره في الأقطار الإسلامية وكثر قراؤه، وإن من واجب الوفاء والاعتراف بالفضل لأهله أن نجري ذكره بما يتسع له المقام في هذه النشرات الإصلاحية التي تمته إلى أعماله ومبادئه بالنسب العريض، وتتصل إلى علومه ومعارفه بالنسب الوثيق. وقد فعلنا، ولكن أين تقع هذه الجمل مما يوجبه الوفاء لرجل هو في بناء الإصلاح الركن والدعامة، وفي هيكل الإصلاح الرأس والهامة. هذه يعني إشارات سريعة، وأحيلكم على يعني حديث الدكتور عمارة عن هذه المدرسة. وطبعا هناك كتابات متعددة عن المدرسة، مثل يعني اتجاهات التفسير في العصر الراهن المحتسب، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور فهد الرومي، وكتابات متعددة حول المنار، وقليل من الكتابات التي يظهر فيها الجانب التخلص من البيئات التي نعيش فيها. أنا يعني أوشكت على الانتهاء فضيلة الدكتور، أشير إشارة منهجية فقط إلى أن من أهم الأسباب التي عكرت على هذه المدرسة ما كتبه الأستاذ محمد حسين رحمه الله ورضي عنه وأرضاه في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب الحديث. وكل شيء تقريبا أو أغلب ما قرأت عن هذه المدرسة من الاتجاهات